وبعض الناس لا يصبر، بعض الناس لا يصبر، والباعث له على عدم الصبر الغيرة، الباعث له على عدم الصبر الغيرة، لكن تكون النتائج ضد ما يريد، تكون النتائج عكسية. لماذا؟ لمخالفته توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، لمخالفته لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا مثل هذه الأمور التي تتعلق بالصبر على ولي الأمر وعدم الخروج، هذه تحتاج إلى دراسة، وتحتاج إلى تأني وعلم وعقل، حتى تكون الأمور إيجابية، حتى تكون الأمور إيجابية. ولهذا المنكر لا ينكر بمنكر آخر، المنكر لا ينكر بمنكر أعظم منه. وقال فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا، من خرج من السلطان شبرا، يعني من خرج عن طاعة السلطان، من خرج عن طاعة السلطان شبرا شبرا. والمراد بالشبر الشيء اليسير، المراد بالشبر الشيء اليسير، يعني من خرج عن طاعة السلطان ولو مقدار شبر، ولو مقدار شبر، فإنه يكون عاصيا ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فكيف بما هو أعظم من الشبر، كيف بما هو أعظم من الشبر. ولهذا قوله من خرج من السلطان شبرا شبرا، هذا ضرب مثل للشيء اليسير للقلة، يعني لا يخرج عن السلطان ولو بمقدار شبر أو أقل أو أقل، لأن مفسدته أعظم من مصلحته، لأن الخروج على السلطان مفسدته أعظم من مصلحته. قال فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، ميتة هيئة، ميتة هيئة، يعني مات على هيئة يموت عليها أهل الجاهلية، مات على هيئة يموت عليها أهل الجاهلية. فما معنى هذا؟ هل معنى أنه يموت كافرا؟ لا، هو يموت مسلما، خروجه على السلطان لا يكفر صاحبه. فقوله ميتة جاهلية يعني يموت كما يموت أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية يموتون على الفوضى، على الفوضى والتسلط والقتل، الضعيف القوي يقتل الضعيف وليس لهم إمام ولا مرجع، هذه ميتة الجاهلية، هذه ميتة الجاهلية فوضى. ولهذا أيضا ورد من فارق الجماعة شبرا، من فارق الجماعة شبرا، فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه، فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا عند الترمذي بن حبان بن خزيمة وابن حبان، فشبهه بمن خلع الإسلام من عنقه، شبهه بمن خلع الإسلام من عنقه، لأن هذه هيئة الذين لا يسيرون على منهج صحيح، هذه هيئة أهل الجاهلية، فيموت كما يموت أهل الجاهلية، يموت على هيئة كميتة أهل الجاهلية. فإنه من خرج من السلطان شبرا ربقة، نعم، ربقة الإسلام من عنقه، الربقة يعني ما يلف على الرقبة، يعني كأنه يعني خرج من دائرة الإسلام، يعني كأنه خرج من دائرة الإسلام. ثم ذكر حديث ابن عباس الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، هذا سبق من أمور الدين أو من أمور الدنيا، فليصبر ما لم يصل هذا الأمر إلى الكفر، ما لم يصل هذا الأمر إلى الكفر. فإذا وصل إلى الكفر له حالة خاصة وشروط ستمر معنا في الحديث. قال فليصبر عليه، فليصبر عليه. فإنه من فارق الجماعة، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، المراد بالجماعة جماعة المسلمين، والمراد بهم، المراد بهم المجتمعون على السلطان، المجتمعون على السلطان وعدم التفرق عليه، المجتمعون على السلطان وعدم التفرق عليه. هؤلاء هم الجماعة، هم الجماعة الذين مجتمعون على بيعة السلطان ويسمعون ويطيعون، هؤلاء هم الجماعة. قال فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، إلا مات ميتة جاهلية، يعني على هيئة أهل الجاهلية. وفيه خصلة أيضا من خصال، من خصال أهل الجاهلية، من خصال أهل الجاهلية. ثم ذكر حديث جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت، دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، وهو مريض، قلنا أصلحك الله، قلنا أصلحك الله. وهذا فيه، فيه جواز الدعوة، جواز الدعوة من الصغير إلى الكبير بقوله أصلحك الله، وليس في هذا شيء. لو قال الصغير الكبير أصلحك الله فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وقال أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، يعني بيعة العقبة، بيعة العقبة، لأن عبادة بن الصامت حضر البيعات الثلاث، هذه في بيعة، بيعة العقبة. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فبايعناه. فقال، فقال فيما أخذ علينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم أن بايعنا على السمع والطاعة، بايعنا على السمع والطاعة، يعني نسمع ونطيع لمن له عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة له. ها أيضا ومن في حكمه، ومن في حكم النبي صلى الله عليه وسلم ممن يلي، ممن يلي أمور المسلمين، ممن يلي أمور المسلمين. فكل من ولي أمور المسلمين إلى قيام الساعة فإنه يسمع له ويطاع. فهذا الحديث السمع والطاعة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن في حكمه، يعني كل من ولي أمور المسلمين فإنه مبايع على السمع والطاعة، مبايع على السمع والطاعة. قال أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، في منشطنا ومكرهنا، منشطنا بالقبول، منشطنا بالقبول، ومكرهنا في عدم القبول، منشطنا في القبول، بالقبول، ومكرهنا في عدم القبول، في عدم القبول، يعني نطيع، نسمع ونطيع في الأمر الذي نحن ننشط به، ننشط بقبوله، ننشط بقبوله، ونسمع ونطيع في الأمر الذي نكره قبوله، ما نقبله، نكره قبوله، ما نقبله، نكره قبوله. والمعنى، والمعنى أن نسمع ونطيع في أمر نتلقاه بنشاط أو نتلقاه بكراهية، هذا الأمر، هذا المعنى، المعنى أن نسمع ونطيع في كل أمر نتلقاه بنشاط أو نتلقاه بكراهية، بكراهية، ما لم يكن الأمر منكر. فالمنكر لا سمع ولا طاعة، المنكر لا سمع ولا طاعة. قال على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، العسر القلة، قلة المال، يعني في قلة المال، واليسر في كثرة المال، يعني نسمع ونطيع سواء نحن أغنياء في اليسر أو نحن فقراء معدمين في العسر، فإننا نسمع ونطيع، فإننا نسمع ونطيع. قال: في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. وأثرة علينا يعني إذا استأثر بشيء دوننا فإننا أيضا نسمع ونطيع. إذا استأثر بشيء دوننا يعني يأخذ من الأموال ولا يعطينا، يولي أقاربه ولا يولينا، كل هذا أثره، كل هذا أثره. فنسمع ونطيع، فنسمع ونطيع. وهذه كم أمر؟ ها، خمسة أمور. الأمر الأول ها في المنشط والإنسان نشيط. الأمر الثاني في المكره وهو يكره، يجب عليه أن يطيع. الثالث في العسر، في اليسر كانت أمور ميسرة، لأن بعض الناس قد يكون غني يقول: أنا خلاص أنا مغنيني الله جل وعلا ولست بحاجة إلى السلطان ولا إلى الأمر، فلا أسمع ولا أطيع. أقول: لا، حتى في اليسر وفي العسر أيضا. والإنسان معدم قليل ذات اليد أيضا يسمع ويطيع. الأمر الخامس الأثرة، الأثرة. إذا قدم عليك أحدا، إذا قدم عليك أحدا أو قدم عليك نفسه واستأثر بأمور أنت تريد مثلها، فإن هذا أيضا يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع. قال: وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. والمراد بالأمر الملك، الملك والخلافة. المراد بالأمر الملك والخلافة والإمارة والولاية، هذا المراد بالأمر. فلا ننازعهم الأمر، لا ننازع الأمر أهله، سواء، انتبهوا لهذه المسألة، سواء أخذ هذا الأمر، سواء أخذ هذا الأمر عن طريق أهل الحل والعقد أو أخذه بالقوة، لأن الأمير أو من له الولاية الذي يسمع له ويطاع، إما أن يكون أخذ الولاية إما أن يكون أخذ الولاية عن طريق، لأن العلماء يقولون تولي الخلافة أو تولي الولاية لها أمور. الأمر الأول، الأمر الأول أن يوصي، أن يوصي الخليفة إلى من بعده، يوصي كما أوصى أبو بكر لعمر، يقول مثلا: الخليفة بعدي فلان، الأمير بعدي فلان، فيسمع له ويطاع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عن طريق أهل الحل والعقد، عن طريق أهل الحل والعقد، يجتمع أهل الحل والعقد فيجعلون واحد، يجعلون شخصا يلي أمرهم، شخصا يلي أمرهم، فيجب له السمع والطاعة، يجب له السمع والطاعة. الأمر الثالث في الولاية، الأمر الثالث أن تحصل له الولاية بالقوة، أن يأخذها بالقوة، يعني بالقوة والغلبة، فيكون وليا، يكون أميرا أو سلطانا بالقوة، فيجب السمع والطاعة له، يجب السمع والطاعة له. وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع ذكره ابن حجر وغيره، أن كل من ولي الولاية وبايعه الناس تجب الطاعة له، تجب الطاعة له، حتى لو أخذها بالقوة، حتى لو أخذها بالقوة والغلبة. فإذا استتب الأمر وبايعه الناس وجب السمع والطاعة، وجب السمع والطاعة. وألا ينازع الأمر، ألا ينازع الأمر. لهذا قال: وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. طيب، متى ينازع الأمر، متى ينازع الأمر ويعزل عن الخلافة، متى يعزل عن الخلافة؟ انتبهوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن عندنا شروط أربعة، عندنا شروط أربعة للخروج على الحاكم، عندنا شروط أربعة، إذا توفرت لا بأس بالخروج، إذا توفرت لا بأس بالخروج عليه وعزله، وعزله. فإن لم يتوفر منها واحدا حرم الخروج، حرم الخروج عليه. الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا، أن تروا، هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن نرى الكفر، نراه بأعيننا أو بالعلم، يعني نرى الكفر أو نعلم الكفر بيقين، نعلم الكفر أو نراه بأعيننا. الرؤية هنا تكون رؤية بصرية ورؤية علمية، أن نرى. فلا يكفي، لا يكفي أن نظن أنه كافر، لا يكفي أن نظن أنه كافر أو أن نشك، أو أن نشك في ذلك، هذا كله لا يكفي. إذن الشرط الأول أن تروا، الشرط الأول أن تروا قال كفرا، هذا الشرط الثاني، أن يكون كفر، أن يكون كفر. أما لو كان فسوق ومعصية فإنه لا يجوز الخروج عليه، إذا كان كفر وفسوق حتى لو كان من أكبر الكبائر، حتى لو كان من أكبر الكبائر، ما دام أنه لا يكون كفرا فالخروج محرم، فالخروج محرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، كفرا. الشرط الثالث، الشرط الثالث قال بواحا، أن يكون بواحا. الشرط الثالث بواحا، ومعنى بواحا يعني صريحا ظاهرا بينا، صريحا ظاهرا بينا بينا. فلا يكفي التأويل، لا يكفي التأويل أو عدم الجزم، عدم الجزم بكونه كفرا صراحا، عدم اليقين وعدم الجزم. لأن أحيانا أنت قد تراه كفرا لكن هو لا يراه كفرا، هو لا يراه كفرا، إما باجتهاده إذا كان صاحب علم، إما باجتهاده وإما بتقليد مجتهد، إما باجتهاده وإما بتقليد مجتهد. ها واضح ولا لا؟ يعني أحيانا أنت ترى أن هذا الأمر كفر، ترى أن هذا الأمر كفر، لكن هو يرى أنه لا يخرج من الملة، أنه ليس بكفر، فلا يجوز الخروج عليه. طيب هو ممكن يقول قائل قد يدعي أنه ليس بكفر، نقول في إحدى مسألتين، إما باجتهاده وهو صاحب علم، صاحب اجتهاد، فإذا اجتهد ورأى أنه ليس بكفر فإنه لا يكون بواحا، وإما بتقليد مجتهد، إما بتقليد مجتهد، يعني قد يكون قلد علماء آخرين، قلد عملاء آخرين يقولون هذا العمل ليس بكفر، هذا العمل ليس بكفر، وهناك علماء يقولون ها هذا العمل كفر، هذا العمل كفر، وهو يقول ليس بكفر، هنا لا يجوز الخروج عليه، الخروج عليه محرم. لماذا؟ لأنه ليس كفرا بواحا، ليس كفرا بواحا. ونظير ذلك، نظير ذلك الصلاة مثلا، الصلاة أنت ترى مثلا أن تارك الصلاة كافر، هو يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، ويقلد علماء مجتهدين يرون أن ترك الصلاة ليس بكفر، فهذا لا يكون كفرا بواحا. إذن الشرط الأول ما هو؟ أن نرى. الشرط الثاني ها كفرا، أما المعاصي والفسوق فلا يجوز الخروج عليه. الثالث بواحا، بواحا. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولهذا ما أحوجنا في مثل هذا الزمن للفقه في دين الله جل وعلا، يعني قد تجد الإنسان يحفظ نصوص كثيرة من السنة لكن لا يعرف كيف ينزل النصوص على الأحكام، لا يعرف كيف ينزلها على الأحكام. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى أن القول بخلق القرآن كفر، يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والمأمون ماذا يقول؟ يقول القرآن كفر، ويلزم الناس به ويسجن عليه، صح ولا ما هو صح؟ أنا ماذا قلت؟ لا، المأمون يقول القرآن مخلوق ها ويحبس عليه أيضا ويعذب عليه ويأمر به ويلزم الناس به، والإمام أحمد يرى أنه كفر، ومع هذا ومع يرى أن القرآن أن القول بخلق القرآن كفر لإمام أحمد، يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومع هذا يقول للمأمون يسميه بأمير المؤمنين، يسميه بأمير المؤمنين. لماذا؟ لأنه وإن كان القول بخلق القرآن كفرا بواح في معتقد الإمام أحمد، لكن الإمام أحمد لا يرى أنه كفرا بواح بالنسبة للمأمون. لماذا؟ لأنه يرى أنه جائز. المأمون المأمون يرى أن هذا الكلام جائز، وعنده علماء، ولهذا يسميه بأمير المؤمنين. وهذا هو الفقه، هذا هو الإمامة في دين الله جل وعلا، لأن الإنسان يتبع النصوص. ولهذا أكثر ما يؤثر على الناس في عدم اتباع النصوص الهوى أو العاطفة أو الغضب أو التأثر بمن يحبه فلا يرى إلا قوله، لا سيما في آخر الزمن يحتاج الإنسان أن يجمع بين العلم والتجرد والعبادة والورع، هنا يوفق بإذن الله لأخذ النصوص وتنزيلها على الأحكام. أما إذا كان مجرد عاطفة أو مجرد حفظ للنص ظاهري بدون أن يرجع إلى ما قاله العلماء في هذا الحديث في هذا النص، إذن هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع قال عندكم فيه من الله برهان، الشرط الرابع أن يكون عندنا فيه برهان، عندنا فيه برهان يعني عندنا بكفره دليل قاطع، عندنا بكفره دليل قاطع. أما إذا كان عندنا دليل ظني أو دليل ضعيف أو دليل محتمل فهذا ليس برهان قاطع، هذا ليس برهان قاطع. فإذا توفرت هذه الشروط جاز الخروج عليه، إذا توفرت هذه الشروط جاز عزله. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب عندنا مسألة أخرى، عندنا مسألة أخرى، لو قدر أن السلطان كافر، لو قدر أنه كافر لكن لا يستطيعون الخروج عليه، هل هذا يجوز؟ لا. ولهذا من الشروط أيضا ممكن يكون شرطا خامسا القدرة على الخروج، القدرة على عزله ووضع خيرا منه، القدرة على عزله ووضع خيرا منه. فإذا تعذرت القدرة حرم الخروج عليه حتى لو كان كافرا، إذا تعذرت القدرة حرم الخروج. لماذا؟ لأنه لا فائدة من ذلك، لأنه لا فائدة من ذلك، لأنك أنت تريد شيئا فممكن إذا خرجت بغير قدرة أن يلغي هذا الشيء الذي أنت تريده تماما، بل قد يحصل قتل وسجن، وقد يحصل إلغاء لما كان موجود أيضا من الخير، فلا بد من القدرة، ولا بد من القدرة. ولهذا كل ما حصل من الأخطاء لتحصل في هذه الأمة كلها للبعد عن النهج النبوي، كلها للبعد عن النهج النبوي، فإنه هو الذي يحفظ الأمة بإذن الله جل وعلا. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام وأن لا نازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. ثم ذكر حديث أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، من هو هذا الرجل؟ ها، هو أسيد نفسه، هذا الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو أسيد نفسه، لكنه جرد نفسه من التسمية، جرد نفسه من التسمية، وهذا يسميها العلماء يسمونه أسلوب التجريد. فالإنسان لا يسمي نفسه لغرض يريده. قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. استعملت فلان يعني عمرو بن العاص، استعملت فلان، هذا الرجل هو عمرو بن العاص، استعملته ولم تستعملني. ما معنى استعملته؟ يعني وليته وظيفة، جعلته في وظيفة في مكان. وفي الزمن الأول، الزمن الأول يسمون الوالي عامل، عامل يعني الأمير اللي على منطقة يسمونه عامل، هذا عامل عمر، عامل علي، عامل عثمان، عامل عمر في البصرة، عامل عمر في الشام. فإذا ولي ولاية يسمى عامل، فيقول: يا رسول الله، استعملت فلان ولم تستعملني، ها يعني جعلت فلان في وظيفة ولم تجعلني، ولم تجعلني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة، يعني سترون بعدي من لا يوظفك، يوظف غيرك ويتركك، ماذا تصنع؟ وضع غيرك في الوظيفة وأنت لم يضعك بها، ما الواجب؟ الواجب الصبر والسمع والطاعة. ولا بأس أن الإنسان يبحث بالطرق المشروعة، يبحث بالطرق، بالطرق المشروعة، لكن لا ينازع الأمر أهله بسبب أنه لم يوضع في ولاية، لم يوضع في ولاية أو في وظيفة أو في منصب. ولهذا بعض الناس إذا لم يحصل له ترقية في وظيفته، ها، يشتغل بالجوال بالسب والشتم، صح ولا لا؟ هذا ظلم، هذا ظالم، فلان ترقى أنا ما ترقيت. لا، ينبغي للمسلم لا سيما طالب العلم أن يكون همه الدين، همه الآخرة، لا ينبغي له أن يلتفت إلى الدنيا إلا بحيث، إلا بحيث يحصل الخير والنفع، ولا يحصل فوضى أو غيبة، نميمة، واستخفاف بالمسؤولين أو بمن تولى الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: استعملت فلان ولم تستعملني، قال: إنكم سترون بعدي أثرة. والذي يقول استعملت فلان من هو؟ أسيد، أسيد من الأنصار، أسيد من الأنصار، وهو يخاطب الأنصار، يقول: سترون بعدي أثرة، يعني سيتولون قريش وقد لا يكون لكم شيء الأنصار. فأمرهم أن يصبروا، أمرهم أن يصبروا. قال: استعملت فلان ولم تستعملني، قال: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني، فاصبروا حتى تلقوني. إذن ما، إذن هناك أمر أعظم مما حصل. هو يقول: يا رسول الله، استعملت فلان ولم تستعملني، فأخبره أنه سيحصل أمر أعظم من استعمال النبي صلى الله عليه وسلم هذا له وترك فلان، وهي أثرة. قد ترى من يستأثر لنفسه أو لأقاربه أو لمن يريد ولا يحصل لك أنت شيء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو خير من ولايات الدنيا كلها. ما هو؟ وهي لقيا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، هذا خير من الدنيا وما عليها. ولهذا قال: فاصبروا حتى تلقوني، فاصبروا حتى تلقوني. نعم، في النار، نعم، يستحق النار، ميتة الجاهلية معصية، والمعصية يستحق النار، فهو داخل تحت، تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإذا عذبه فإنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. وفرق بين، فرق بين فلان جاهلي وفلان فيه جاهلية، لابد أن تفرقوا بين هذا. فرق بين فلان مشرك وفيه شرك، فلان مشرك وفيه شرك، فرق بينهما. فيه شرك يعني في خصلة من خصال المشركين، خصلة من خصال الشرك. فمثلا الذي يحلف بغير الله، ها، ماذا نقول فيه؟ ها، فيه شرك، هل هو كافر؟ لا. طيب، فرق بين فلان منافق وفيه نفاق، منافق الذي في الدرك أسفل من النار وفيه نفاق، فيه خصلة من خصلات المنافقين، خصلة من خصال المنافقين، وفلان جاهلي وفيه جاهلي, فلان جاهلي فجاهلي جاهلي يعني أنه من أهل الجاهلية, من أهل الجاهلية. وفيه جاهلية يعني فيه خصلة من خصال الجاهلية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فينبغي التفريق مثل هذه الأمور. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة وقال مروان لا مروان فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم, قلنا أنت أعلم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء. أغيلمة سفهاء عقد الترجمة رحمه الله تعالى بلفظ الحديث, عقد هذه الترجمة بلفظ الحديث ولكن الحديث ليس فيه سفهاء, الحديث ليس فيه سفهاء أغيلمة ليس فيه سفهاء لكنه ورد, ورد ليس على شرطه, ورد عند أحمد وأبي داود على يد أغيلمة سفهاء من قريش, على يد أغيلمة سفهاء من قريش. فقول المصنف رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي, هلاك أمتي يعني ما يهلك أمتي, الذي يهلك أمتي ويفسدها. والمراد بالأمة قول أمتي المراد بأمته في ذلك العصر, المراد أمته في ذلك العصر وليس الأمة كلها, فيكون من باب العام أكمله الذي العام أحسنت العام الذي أريد بالخصوص وليس من العام الذي ورد عليه خاص, لا هذا من باب العموم الذي أريد به الخصوص. فأمتي هذا عام يشمل الأمة كلها وهو يريد الأمة في ذلك الزمن, في ذلك الزمن في زمن بني أمية كما سيأتي. هلاك قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء. أغيلمة تصغير, تصغير لغلام, تصغير لغلام أو أغيلم, أغيلم والأغيلم الغلام هو الصغير في سنه, الصغير الصغير في سنه. فإذا كانوا أغيلمة سفهاء معناه أنهم صغار في أسنانهم ضعفاء في عقولهم, صغار في أسنانهم ضعفاء في عقولهم, وهذا لا يمكن أن يصلح أن يقود الناس أن يكون صغير في سنه وضعيف في عقله يعني عنده سفه لا يحسن التصرف. وهذا فيه بيان, هذا فيه بيان أن الولاية لا تصلح للصغار, الولاية لا تصلح للصغار بل الأولى بها, الأولى بها من جاوز الأربعين, من جاوز الأربعين لأن الإنسان في الغالب بعد الأربعين يكتمل عقله, يكتمل عقله. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد الأربعين, لكن هذا هذا في الغالب, هذا في الغالب, لكن قد يوجد, قد يوجد من هم صغار ويحسنون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ولى على مكة عتاب بن أسيد, ولى على مكة عتاب بن أسيد وعمره 16 سنة, 16 سنة, وولى أسامة على الجيش. فنعم قد يوجد لكن في الغالب, في الغالب لا يصلح إلا الكبار, لا يصلح إلا الكبار. أما الأحداث, الأحداث فالغالب أنه يحصل منهم الخلل، الغالب أنه يحصل منهم الخلل، كما قال الشاعر يقول: إن الأمور إذا الأحداث دبرها، إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا، إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في أمرها خللا. ولا شك لا يزال الخير في الأكابر، لا يزال الخير في الأكابر، لا سيما في الولاية، في الولاية العلمية والحكمية، في الولاية العلمية والحكمية لا شك أن الخير في الأكابر، وإن كان الأصاغر أيضا يوجد منهم ما يحصل فيه الخير، فهناك من العلم من صاروا أئمة وهم صغار ما بلغوا 20، وبعضهم توفي أيضا بال40 وهو إمام من الأئمة، لكن هذا قليل. يعني الغالب أن الشيوخ الكبار هم الذين يدركون الأمور، يدركون الأمور العلمية والحكمية، فإذا تولوا في العلم والإفتاء فعندهم من العلم والعبادة والتجربة والخبرة والنظر ما لا يدركه من هو أقل منهم، ما لا يدركه من هو أقل منهم. ومثله أيضا السلطة الحكمية في الولاية، إذا تولاها الكبار فإن عندهم من العقل والتجربة إلى آخره ما لا يكون عند الصغار، هذا في الغالب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك الأمة على يدي أغيلمة سفهاء، وهذا هو الواقع، هذا الواقع. فقد حصل لما حصلت الإمارة في فتية من قريش، حصلت الإمارة في فتية من قريش وهم الخلفاء من بني أمية، الخلفاء من بني أمية كيزيد بن معاوية ويزيد بن الوليد، يزيد بن الوليد الذي يسمونه، يقال له يزيد الناقص أو الفاسق، بخلاف الوليد بن يزيد، بخلاف الوليد بن يزيد فإنه صالح، فإنه رجل صالح. هؤلاء صغار سفها، ولهذا لما تولى الخلافة، لما تولاها يزيد بن معاوية صار يبعد الأكابر ويضع الأصاغر من قومه، يضع الأصاغر من قومه. وكان أبو هريرة يمشي في السوق ويقول: اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين، اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين وإمارة الصبيان، من رأس الستين وإمارة الصبيان. فأجاب الله دعاءه، توفي أبو هريرة قبل إمارة الصبيان، توفي عام 59 من الهجرة، ويزيد بن معاوية تولى الخلافة عام 60. فكان يستعيد أبو هريرة من إمارة الصبيان. وقول البخاري هنا أغيلمة تصير غلام، لا يلزم من الغلام أنه لم يبلغ، ولهذا لم يتولى أحد ولاية قبل البلوغ، كل من تولى بعد البلوغ. فالمراد بالغلام الصغير ولو كان بعد البلوغ، الذي لم ينضج بعد، والذي لا يحسن التصرف، عنده سفة. وإلا معلوم أن مراد البخاري وفي هذه الترجمة أغيلمة والذي ورد في الحديث أنهم قد بلغوا الحلم، تجاوزوه، لكن لصغر أسنانهم سموا غلمان، لصغر أسنانهم سموا غلمان. ولهذا إذا أردت أن تذم شخصا لا يحسن التصرف، فيه سفاهة، تقول له: أنت غلام، هذا تصرف غلام، مع أنه كبير. فالمراد هنا الأحداث، المراد هنا الأحداث، ولو كانوا قد بلغوا الحلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، من عمرو بن سعيد يعني بن سعيد بن العاص، قال: أخبرني جدي. من هو جده؟ سعيد، لأنه يقول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو، هذا عمرو ابن يحيى. عمرو الآن يحدث عن جده، من هو جده؟ سعيد أبو يحيى. أبو يحيى أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان، يعني مروان الحكم الذي تولى الخلافة بعد. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق، الصادق يعني الصادق في نفسه، الصادق في نفسه، المصدوق يعني الذي يصدقه غيره، الذي يصدقه غيره. من المراد غيره؟ المراد الله وخلقه، يعني يصدقه الله ويصدقه الخلق، يصدقه الله ويصدقه الخلق، فهو صادق عليه الصلاة والسلام ومصدوق، ومصدوق لا ينطق عن الهوى. يقول أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمي، هلكت أمتي، هلكت أمتي على يد غلمة من قريش، على يد غلمة من قريش، والمراد من بعض قريش، المراد غلمة من بعض قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم، قال مروان لعنة الله عليهم، يقصد مروان بهؤلاء الذين تولوا ملاك الأمة، الذين تولوا ملاك الأمة، الذين تولوا ملك الأمة، تولوا ملك الأمة وحصل الهلاك على أيديهم، الذين تولوا ملك الأمة وحصل الهلاك على أيديهم ممن ولي أمر المسلمين، ممن ولي أمر المسلمين، فلعنهم مروان، لعنهم مروان. طيب أبو هريرة لم يلعنهم، أبو هريرة لم يلعنهم، والعلماء رحمهم الله مختلفون في لعن المعين، في لعن المعين هل يجوز أو لا يجوز. أبو هريرة لم ينكر على مروان، أبو هريرة ما لعنهم لكنه لم ينكر على مروان، فمن العلماء من قال إنه يجوز لعن المعين إذا استحق اللعنة، يجوز لعن المعين إذا استحق اللعنة، والقول الثاني أنه لا يجوز لعن المعين، لا يجوز لعن المعين، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب أنه لا يجوز لعن المعين، وإنما مروان هنا لعنهم لأجل أوصافهم، أوصافهم لأنهم غلمة سفهاء، غلمة سفهاء، فلعن هذا الوصف، لعن هذا الوصف. ويحتمل أنه يرى جواز ذلك، يحتمل أنه يرى جواز ذلك، ويحتمل أنه لعنهم لأجل الوصف، وإلا المؤمن لا ينبغي له أن يكون لعانا، ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش ولا البذيء. والسلامة مكسب، أن يحفظ الإنسان لسانه ولا يلعن، لعن المعين هو طرده من رحمة الله، طرده من رحمة الله. ولهذا لما قيل الإمام أحمد قال له ابنه ألا تلعن يزيد، قال وهل عهدت أباك لعانا؟ فالإنسان لا ينبغي له أن يلعن، أما المعين فلا يجوز له أن يلعنه حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا لا يلعنه باسمه ويعينه، بل يلعن بالوصف، يقول لعنة الله على كل كافر، لعنة الله على الظالم، بل ممكن أن تلعن مسلما لكن بالوصف، قد تقع اللعنة على المسلم، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق، يسرق البيضة، السارق مسلم ولا كافر؟ فيجوز أنك تقول لعنة الله على السارق، لعنة الله على الكاذب، لعنة الله على الظالمين، هذه أوصاف تنطبق على الكفار وتنطبق على المسلمين، لكن لعن المعين لا يجوز، لعن المعين لا يجوز. قال لعنة الله عليهم غلمة، لعنة الله عليهم غلمة، يعني قال إنهم غلمة لأن هلك الأمة عليهم، هلك الأمة عليهم. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت، كأن أبا هريرة يعرف أسماءه، يعرف أسماءه، لكنه لم يحدث بهذا رضي الله عنه، لم يحدث بهذا، لماذا؟ لأنه لا فائدة من التحديث بأسمائهم، لا فائدة من التحديث بأسمائهم، لو حدث بأسمائهم ما الذي سيحصل؟ سيغضبون، وسيقوم من معهم معهم، وسيقوم الآخرون ضدهم، وستحصل فتن وقتل وظلم ولهذا يقول أبو هريرة يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، يعني أوعية علم وعين، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، جراب أبديته يعني أخبرتكم به، وهو ما يتعلق بالأحكام والأخبار والإيمان إلى آخره، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجراب لو أبديته لقطع هذا البلعوم، وأشار إلى حلقه، يعني لو أبديته لقتلت، لو سماهم وهم خلفاء ولهم الولاية قد يقتلونه، فلم يحدث به أبو هريرة رضي الله عنه. ولو كان التحديث بهم فيه مصلحة ها ما مات أبو هريرة إلا وقد أخبر الأمة بهم، لأنه من كتمان العلم، لكن ليس فيه مصلحة، ما الفائدة؟ ليس هناك فائدة، التحديث بأسمائهم لن يصلحهم ولن يجعلهم يغيروا ما هم عليه، بل قد يزداد الشر، يزداد الشر، فيقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم غلمان سفهاء سيقوم الناس عليهم وسيثورون وسيقولون لا خير للأمة بهم وتحصل فوضى. لكن هذا من فقهه رضي الله عنه ومن أماناته العلمية رضي الله عنه. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي. من هذا؟ هذا عمرو بن يحيى الذي في السند نفسه، المحدث الذي من رجال السند، عمرو بن يحيى يقول فكنت أخرج مع جدي. من هو جده؟ سعيد، يخرج مع جده سعيد. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان ابن الحكم ابن العاص، مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا يعني شبان صغار، إذا رآهم غلمانا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، يعني لم يجزم أيضا، قال عسى أن يكونوا منهم، يعني عسى هؤلاء الذين حدث بهم أبو هريرة. وأنت الآن إذا أخبرت بشيء فرأيت ما يدل عليه قلت عسى أن يكون هذا هو، عسى يكون هذا هو، لأن القرائن ها والعلامات دلت على أن هؤلاء هم الذين عناهم أبو هريرة، هم الذين قصدهم أبو هريرة. قال لنا عسى هؤلاء يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم. وهذا فيه رد العلم إلى الأكابر، رد العلم إلى من له قدم صدق في العلم والفهم والفقه والفقه والتقوى، فهم قالوا أنت أعلم لأنه أكبر منهم، ولأنه لقي أبا هريرة، لقي الصحابي، فرد العلم إليه، رد العلم إليه، فهم يقول أنت أعلم بهؤلاء الغلمان الذين عناهم قصدهم أبو هريرة رضي الله عنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم لعنون، نعم لعنة الله على الكاسيات العاريات كذا، أما نلعنها معينة لا، نعم نعم لا معين لا.